فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة، يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به. فقال ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. قال الشافعي: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: أحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن شريح الكعبي أن النبي قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا حارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. قال: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عمن عنه من أهل العلم بالبلدان. نعم، هذه الأخبار التي ساقها الإمام الشافعي في تقرير مسألة خبر الواحد فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي أجل هذه المسائل، وهي من أصول العلم والإيمان، وهي مسألة مجمع عليها بين السلف وأخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يختلف في ذلك أهل العلم قاطبة، وهي أن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغت فإنه حتم على كل مسلم، وأنه يجب على صاحب العلم والاجتهاد، إذا كان له اجتهاد ثم بلغه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي رفع اجتهاده إلى غيره، أي إلى اجتهاد آخر، وجب عليه أن يرجع عن هذا الاجتهاد إلى ما قضت به السنة. فهذا الأصل كما تعلم يعد من أصول العلم والإيمان، وهو من الأصول المجمع عليها بين السلف، وقد ذكره الشافعي في صدر رسالته فيما بينه من وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فهذا أصل محكم ولا يحفظ عن أحد من الصحابة، لا عن معاوية ولا عن غيره ولا عن أحد من أئمة السلف وأعيان الفقهاء، أنه يصير إلى ترك ذلك البتة. فهذه مسألة من المسائل المحكمة في الشريعة علما واعتقادا عند أولي العلم، ولا يعرف عن أحد من السلف بل ولا أعيان الفقهاء أنه يصير إلى خلاف ذلك. المسألة الثانية أنه نقل في خبر الواحد خاصة، وهو ما جاء على وجه من التفرد، نقل فيه صور في ما جاء في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من بعدهم من أئمة العلم. وهذا الذي ذكر الشافعي جملة من مثاله يقع على أنحاء وعلى صور، وهذه الأنحاء والصور هي متضمن المسألة الثانية. الحال الأولى أن تكون المسألة التي وقع فيها اجتهاد من الصحابة، أي من طائفة من الصحابة، سواء وقع ذلك عن واحد منهم أو عن جملة منهم، بل أو عن شورى منهم، أن يقع في ذلك اجتهاد، ويكون في هذه المسألة التي اجتهد فيها من اجتهد من الصحابة رضي الله عنهم، يكون فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في المسألة، ولكنها لم تبلغ من اجتهد. فهذه إذا اجتمع فيها هذان الوصفان، وهي أن يوجد فيها سنة، أي في مورد الاجتهاد يوجد فيه سنة حفظها من حفظها من الصحابة عن النبي، وتكون هذه السنة، وهذا هو الوصف المؤثر الثاني، وتكون هذه السنة صريحة في محل الاجتهاد، فهذه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أو السلف، بل ولا أعيان الفقهاء أنه يصير إلى ترك ذلك. ومن مثال ذلك من السنة التي وافقت الاجتهاد ولم تخالف، ولكنها جاءت مصدقة له، ولما جاءت السنة مصدقة له لم يظهر من أظهر الخلاف قبل ذلك بغير ما قضت به السنة شيء من ذلك، ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح وغيره، لما سار عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعه أهل الأجناد، يعني معه جيش إلى الشام أراده مددا للمسلمين في غزو الشام إذ ذاك وفتحها، لقيه من لقيه وأخبره أن الوباء قد وقع بالشام. وهنا فإن عمر رضي الله عنه لم يكن يحفظ في هذا باختصاصه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادعو من كان هنا من المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشاره عمر رضي الله عنه فاختلفوا على قولين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، أي الطاعون الذي وقع بالشام. وقال بعض المهاجرين: يا أمير المؤمنين، قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وهنا بين أن المهاجرين رضي الله عنهم الذين اختلفوا في اجتهادهم لم يكن معهم سنة معينة باختصاص هذا الأمر. فقال عمر: ارتفعوا عني. فارتفعوا عنه، ثم قال لابن عباس: ادعوا من كان هاهنا من الأنصار. فدعاهم فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، وقالوا كقول المهاجرين. فقال عمر: ارتفعوا عني. فارتفعوا عنه رضي الله عنه، أي قاموا من مجلسه. فقال لابن عباس: ادعوا من كان هاهنا من مسلمة الفتح. فدعاهم. قال ابن عباس: فلم يختلفوا عليه، وقالوا: يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وهذا يبين لك أنه قد يتفق في الاجتهاد من كان مفضولا في بعض الحال. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنهم ذلك، أمر المنادي أن ينادي: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، أن يرجع إلى المدينة. فهنا قام أبو عبيدة رضي الله عنه، وكأنه في ظاهر ما ذكر كان من الذين يرون أن يمضي عمر إلى الشام، ولكن لما كان لأبي عبيدة من المقام، لما كان له من المقام، فإنه صرح بزيادة في اجتهاده ورأيه رضي الله عنه، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله. وهذا مناط مختلف عن المناط الفقهي الأول، ولهذا لم يعذره فيه عمر، وإنما أجابه وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: يا أبا عبيدة، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فسكت أبو عبيدة واستبان له رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. ثم قدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وكان قد تخلف في بعض شأنه وهذا الشاهد، فقال ابن عوف رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه. وهذا الذي رواه عبد الرحمن أيضا جاء من حديث أسامة بن زيد. ولما سمع عمر رضي الله عنه ذلك حمد الله سبحانه وتعالى وانصرف راجعا إلى المدينة. المقصود أن هذه الحال أو الصورة يقع الاجتهاد والاختلاف بين الصحابة، ثم يكون في المسألة سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صريحة في مورد الاجتهاد ومحله، فهذه يرجعون فيها إلى ما مضت به السنة وجاءت به، وهكذا من بعدهم ممن اتبعهم بإحسان من الأئمة والفقهاء، ولا يدع ذلك إلا أهل الأهواء، فإن الناس كما ذكرهم الله في كتابه إما أهل استجابة وإما أهل أهواء. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الحالة الثانية أو الصورة الثانية في المسألة أن تكون المسألة التي اختلف فيها الصحابة أو اجتهد فيها بعض الصحابة باجتهاد ثم بلغه صحابي آخر بوجه من السنة على خلاف ما مضى به اجتهاده، أن يكون الخبر من جهة ثبوته محفوظا، ولكن الصحابي الذي نقل ذلك لم ينقل قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في المسألة، أو بعبارة أجود من جهة اللغة الأصولية لم ينقل في ذلك سنة صريحة في مورد الاجتهاد، وإنما هي سنة محتملة، إما لأنها قول وهو محتمل لوجه من العموم فيه أو لوجه من الإجمال فيه أو لوجه من الإطلاق فيه إلى غير ذلك، وإما أن يكون ما نقله الصحابي الآخر فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يراه من تركه من الصحابة أو السلف بعدهم يراه ليس في محل المسألة وموردها وعينها، وقد يراه واقعة عين لا عموم لها إلى غير ذلك. فإما أن ينقل الصحابي قولا ولكن صاحب الاجتهاد من الصحابة أو من السلف الذين بعدهم لا يرى هذا القول واقعا في عين المسألة محل الاجتهاد، أو يراه فعلا وقد يكون من باب واقعة العين التي لا عموم لها أو أنها ترفع أصلا. ومن ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة النفقة والسكنى لما روت فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي ورواية فاطمة أنها ليس لها سكنى ولا نفقة، فقال عمر رضي الله عنه ما جاء عنه في الصحيح لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت ونسيت لها السكنى والنفقة. فهذه الصورة وهذه المسألة وهذا التفصيل لا بد لطالب العلم الفقيه أن يعرفه معرفة بليغة، لأنه من أكثر موارد الخطأ في الاجتهاد من جهة وفي تفسير كلام أهل العلم وأقوالهم من جهة أخرى. وهنا عمر رضي الله عنه قال هذا القول الذي حفظ عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. فهذا لا يصح به أن يضاف إلى عمر أنه لا يعمل بخبر الواحد البتة. لم يقل أحد من الصحابة ولا من السلف الأول أنه لا يعمل بخبر الواحد، وهم يحفظون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة والواحد من الصحابة بعثه رسول الله إلى الناس كبعث معاذ إلى اليمن، وكتب رسول الله الكتب ويحملها واحد كما جاء في حديث أنس، وهي كتب ليست إلى أفراد وأحاد بل أبلغ من ذلك، وهي في أصول الدين وفروعه إلى غير ذلك من الأوصاف التي يعلم بها أنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة الترك لعمل للعمل بخبر الواحد، ولا هو مذهب معروف لأحد من أئمة السلف. وإنما ما يقع في بعض الصور إنما هو من هذه الأوجه التي نشير إليها. فإذا الصورة الثانية أن يكون الصحابي بلغه سنة، وما يقال في الصحابة يقال في أئمة الفقه، ولكنه لا يرى هذه السنة التي بلغته لا يراها نصا في المسألة وإن كانت قولا، وأوسع من ذلك إذا كانت السنة التي نقلت على خلاف اجتهاده إذا كانت فعلا، فإنك تعلم أن الفعل أوسع في التخريج. وأوسع من ذلك أي أوسع من القول والفعل المروي عن النبي، أوسع منه أن يكون الصحابي لم ينقل قولا سمعه ولا فعلا رآه، وإنما حكى حالا، وهي صورة ثالثة. ولا بد للناظر في الفقه وأصوله أن يميزها، لأنها أدنى من القول بل الفعل، أن يحكي الصحابي حالا، فحكاية الحال أدنى في الجملة، إلا إذا حكى الصحابي الحال التي تواترت في نصوص أخرى، فهذا ليس مولد هذه الصورة. فإن الحال على وجهين: إما أن تكون حالا موافقة يذكرها بعض الصحابة موافقة لما استفاض في الكتاب والسنة أو حفظ في الكتاب والسنة، فهذه الحال حال متفقة ليست حالا مختلفة، أليس كذلك؟ هذه حال متفقة ليست محل إيراد في هذه الصورة، وإنما الذي يورد في هذه الصورة أن يحكي بعض الصحابة حالا مختلفة ليست متفقة مع ما ورد، يعني لم يحفظ غيرها. فهذه الحال إذا حكاها الصحابي ليست بمثابة نقل القول أو حكاية الفعل الذي رآه، وإنما يدخلها نفس من الاجتهاد إذا وقعت حالا مخالفة، إذا وقعت حالا مخالفة. ولهذا لم تكن مثل هذه الصورة مشكلة عند الأئمة، فتركوا جملة من آحاد الرواية، بل كادوا يجمعون على تركها، وإن كان بعض آحاد الصحابة حكى فيها حالا مخالفة، وبعض هذا جاء في الصحيح، ومع ذلك تركوه، ومع ذلك تركوه، لأن مثل هذه الحال التي حكيت على وجه من المخالفة إذا سلم إسنادها من جهة الإعلال فإن جوابها أن الصحابي هنا سبق اجتهاده إلى غير ما تحقق. وأشار إلى ذلك جملة من علماء الأصول رحمهم الله، وممن أشار إلى ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى وغيره، بين أن الحال درجة قاصرة، بين أن الحال درجة قاصرة عن صريح القول أو صريح الفعل. ومن ذلك مثلا ما جاء في كلام جابر رضي الله تعالى عنه في المتعة، ومن ذلك ما جاء في كلام ابن عباس إذا قدر أن السند محفوظ إليه في مسألة طلاق الثلاث عند الجمهور، وإن كانت المسألة من جهة الفقه فيها قول مشهور لطائفة، لكن نتكلم من جهة أصول الفقه لا من جهة الرأي الفقهي. فهذه الأحوال التي يذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم لا تكون حالا رافعة للأصل ولا بد، وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. وكقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فهذه ليست ذكرا لفعل فعله، وإن كانت الحال مستقرأة من الفعل لكنها ليس هي نقل الفعل، ولهذا لا يستدل بها على أن الصلاة بإحدى عشرة ركعة مشروع. لو استدل بها أي برواية عائشة على صلاة إحدى عشرة ركعة لكان استدلالا بالفعل، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا استدل بها على نفي الزيادة صار هذا من الاستدلال بالحال ليس من الاستدلال بالفعل. نلاحظ هذا الفرق، إذا استدل بخبر عائشة ما كان يزيد في رمضان في ذكرها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، من استدل بهذا على مشروعية الصلاة أي على مشروعية الفعل أي الصلاة بإحدى عشرة ركعة، قيل هذا استدل بالحديث ولكنه استدل بالفعل المتضمن فيه، لأن الحال مضمنة للفعل، الحال يتضمنها الفعل. أما إذا استدل به على نفي الزيادة فإن الفعل لا يدل على نفي الزيادة، وإنما استقراؤها رضي الله عنها الحال لما قالت ما رأيته، فهذا حكاية حال، ما رأيت النبي يصلي الضحى، يصلي الضحى قط. فإذا قال قائل هل حكاية الحال من الصحابي ليست حجة؟ قيل بلى هي حجة، ولكن فرق بين أن يذكر الصحابي الحال الموافقة للأصل وبين أن يذكر الصحابي الحال التي ليس هناك ما يدل على اختصاص في محلها، وبين أن يذكر الصحابي حالا ظاهر الأصل رفعه، كهذه الحكاية التي حكتها عائشة في صلاة الليل، ظاهر الأصل رفعها أي رفع المنع من الزيادة، وبين أن يحكي الصحابي حالا صريح الأصل رفعه كخبر جابر في المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما في حديث سبرة الجهني وحديث علي بن أبي طالب وغيرهما. فإذا إذا حكى الصحابي حالا فقد تكون الحال متفقة فهي مصدقة أو الأصل يصدقها ولا خلاف في ذلك، وقد تكون الحال وردت على محل لا يخصه الأصل بحكم، فالأصل بها الاحتجاج، فالأصل فيها الاحتجاج لكنها ليست بقوة الحال الأولى التي قضى الأصل بموافقتها. وقد تكون الحال وردت في محل ظاهر الأصل على خلافه، فهذه يحتملها الاجتهاد ولكنها ليست في قوة الأولى أو الثانية. والرابعة أن تكون حكاية الحال على ما جاء صريح الأصل برفعه، فهنا يكون الصحابي أو الواحد منهم قد اجتهد وفاته ما فاته في مورد الاجتهاد. ولهذا لم يعمل الفقهاء رحمهم الله ولا الصحابة رضي الله عنهم ببعض ما قاله الواحد منهم في حكاية الحال، كما جاء في كلام جابر رضي الله عنه في متعة النساء إلى غير ذلك. وأما إذا كان الظاهر على خلاف ذلك فإن الجمهور يتركون ذلك، ولهذا ذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم والعامة من السلف إلى أنه يصح في صلاة الليل أن يزاد على 11 ركعة، ومن يقول يصح أن يزاد على 11 ركعة لا يلزمه أن لا يرى مشروعية الصلاة ب 11 ركعة، فقد يقال هذا هو السنة، لكن لا يلزم من ذلك النهي عن الزيادة. وعليه قد يقول قائل بأن السنة في ذلك هو هذا، لكن البحث في الزيادة، ولذلك الجمهور من الصحابة والأئمة على أن صلاة الليل لا تقدر بعدد، فمن صلى 21 أو أكثر من ذلك أو دون ذلك شرع له ذلك إعمالا للأصل، والأصل هو عموم القرآن وعموم السنة، في مورد الأصل كفه عن التخصيص، في أصل أو مسألة الأصل كفها عن التخصيص من جهة العدد، بل إن الدلالة لم تقع على العموم الذي يحتمل التخصيص. ولهذا جاء قول الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وجاء قول النبي للرجل كما في حديث ابن عمر المتفق على صحته لما سأله عن صلاة الليل قال له صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، فجعل الغاية الوقت ولم يجعل الغاية العدد، إلى غير ذلك من مقتضى الدليل الدال على أن صلاة الليل لا تقصر على 11 ركعة، وإن كان ما ذكرته عائشة سنة حفظتها عائشة رضي الله عنها، لكن الشأن ليس في إعمال رواية عائشة، فهذا لا يختلفون فيه، ولكن الشأن في إعمال مقتضاها ما هو. ولذلك الذين ذهبوا إلى جواز أو مشروعية الزيادة على ذلك على توصيف يوصفونه في كتبهم أي في كتب الفقهاء، ليس أحد منهم يصير إلى ترك ما قالت عائشة البتة، وإنما يفسرون قولها ويردون السنة بعض يردون ما السنة يردونها إلى بعضها، أي يردون بعض السنة إلى البعض الآخر وإلى كتاب الله، فإذا جمع ما جاء في صلاة الليل مما جاء في كلام الله ورسوله أو حكاه الصحابة عن نبيهم من أمهات المؤمنين وغيرهن صار ذلك الجمع هو النتيجة المصححة للقول في هذه المسألة. إنما المقصود أن حكاية الحال هي درجة مختلفة، حكاية الحال درجة مختلفة وفيها مادة من الاجتهاد، وعليه أصبحت المسألة الثانية أن يكون الصحابي بلغه قول أو فعل أو حال، الصورة الثانية من المسألة الثانية، أليس كذلك؟ الصورة الثانية من المسألة الثانية، المسألة الأولى قلنا الأصل الشرعي في وجوب العمل بسنة النبي وهذا مجمع عليه، المسألة الثانية ما وقع من أحادي الوقائع عن الصحابة أو السلف في بعض السنن، فهذا على صور، الصورة الأولى ماذا؟ أن تكون السنة جاءت صريحة كما في قصة عمر ورواية عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، والسنة الثانية أو الصورة الثانية أن الصحابي يذكر سنة قولية أو فعلية أو يذكر حكاية حال، وعرفنا الفرق بين الثلاث الدرجات، فيرى غيره من الصحابة الذين لهم اجتهاد خالف ذلك أن هذه السنة التي ذكرت ليست هي في محل اجتهاده، وقد يكون مصيبا في ذلك وقد يكون مخطئا، لكنه سواء قدر مصيبا فهو على وجه الإتمام، وإذا قدر مخطئا أو تقول فإن قدر مصيبا فهو على وجه الإتمام، وإن قدر مخطئا لم يضف إلى ترك السنة، لم يضف إلى ترك السنة، وإنما يضاف إلى حديث عمرو بن العاص المتفق على صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وعليه لا يقال هنا إنه ترك سنة عن النبي لقوله أو لاجتهاده أو لقول غيره أو لاجتهاد غيره، إن كان مقلدا لإمام سلف، فلا يضاف إلى ترك السنة هنا، لأنه لا يرى أن هذه السنة المنقولة قولا أو فعلا أو حالا لا يراها في محل اجتهاده الذي خالفه، وإنما يراها في مورد آخر. وأنت تعلم أن السنن من جهة الدلالات، وقد فصل ذلك علماء الأصول رحمهم الله، أن باب الدلالات واسع، فإن كل دليل من الكتاب والسنة فيه مقام الدلالة، أما الثبوت فإن القرآن كله قطعي كما تعلم، وكذلك السنة المحفوظ فيها بين، ومعيار الاستبيان في ثبوت الدليل جمهوره ظاهر من جهة الثبوت، وإن كان بعض المضايق في بعض الأسانيد ولكنها ليست كثيرة، وإنما الشأن الأوسع اختلافا ليس في الثبوت، الشأن الأوسع اختلافا هو في الدلالات، ولهذا اختلاف الفقهاء أكثر من اختلاف المحدثين، اختلاف الفقهاء أوسع من اختلاف المحدثين، فإن باب الدلالات واسع سواء من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم والإجمال والبيان إلى غير ذلك، أو من جهة، وهذه أعقد الثانية أعقد، من جهة أي الأدلة أولى بالمسألة، لأن المسائل إذا لم ينتظم فيها دلالة النص والظاهر من النص في كثير من مواردها تتجاذبها الأدلة وتتجاذبها الدلالات، وهذا التجاذب ليس هو التعارض، فإن التعارض كلمة دخيلة في العلم، وإن عبر بها كثير إضافة التعارض إلى الأدلة لا تنبغي، يعني ليست مألوفة ومحفوظة عند الصدر الأول من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما يذكرون غاية ما يذكرونه عن السلف الأول المختلف والمشتبه، ولا يعبرون بالتعارض هذا الذي مضى عليه الصدر الأول، إلى أن توسع بعض أهل العلم في ذكر هذه الكلمة واستند إلى بعض السياق الذي جاء عن بعض المتقدمين وهو سياق عارض، فهذا في جانب الاصطلاح، وإلا المقاصد متفقة بين أهل العلم قاطبة، ولكن المقصود أن هذه المسألة في باب الدلالات إذا وقعت فإن الصحابي أو الواحد من الأئمة لا يضاف إلى ترك السنة. الصورة الثالثة من المسألة الثانية، الصورة الثالثة أن يكون ما بلغ الصحابي في هذه المسألة مما يذكره غيره من الصحابة على خلاف اجتهاد الصحابي الآخر لا يكون من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو حالا، وإنما هو فهم فهمه الصحابي الآخر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فهمه الصحابي، فإذا فهمه الصحابي وأضافه إلى أصل الرفيع فإن إضافة الفهم الخاص إلى الأصل الرفيع المحكم لا يتعدى إليه حكمه، هذه مسألة مهمة. إذا أضيف الاجتهاد الخاص المحتمل في ذاته إلى أصل رفيع محكم، والأصل الرفيع المحكم مثل النص الصريح ومثل الإجماع ومثل الأصل من أصول الدين، فهذه كلها أصول إيش؟ هذه كلها أصول محكمة. فإذا أضيف الاجتهاد الخاص إلى أصل محكم كصريح النص أو كالإجماع أو كأصل من أصول الدين، فإن هذا عند من أضافه يراه كذلك، لكنه لا يوجب صحة الاجتهاد الذي قاله. ومن شاهده ما سلف قريبا، ما ذكرناه قريبا، فإن أبا عبيدة لما اجتهد في مسألة الرجوع وعدمه ماذا قال لعمر؟ قال: أفرارا من قدر الله؟ هل الفرار من قدر الله مسألة تحتمل الاجتهاد أم هي أصل محكم؟ محكم، لا يحتمل الاجتهاد. عمر ليس عنده شأن في مسألة القدر، وأبو عبيدة يعلم ذلك، ولكن أبا عبيدة أضاف اجتهاده لما رآه من قوة رأيه بحسب اجتهاده، رآه داخلا في اقتضاء هذا الأصل المحكم. وهذا يعرض لبعض أهل العلم، ويكون له نية فاضلة صالحة في قوة الاستمساك بالمحكمات، وهذا من المشروع. ولكنه ينبغي في وزن كلام الفقهاء وأهل العلم ألا يعد مورد الاجتهاد إلى ما فرع عنه من الأصل المحكم. وإذا أردت أن تعبر باللغة الأصولية فلك أن تقول هنا: إذا استصحب الأصل في مورد الاجتهاد. ولذلك لما ذكروا الاستصحاب في علم أصول الفقه، لما ذكروا الاستصحاب، دليل الاستصحاب في علم أصول الفقه، صار بعض الأصوليين يذكر له نوعا. ما هو هذا النوع؟ يقولون: استصحاب الإجماع في مورد الخلاف. هذا ذكره جملة من أهل الأصول، استصحاب الإجماع في مورد الخلاف. استصحاب الإجماع في مورد الخلاف قد يبدو للناظر أنه صحيح، هو إذا أخذ على وجه من الاستدلال، وهو أن الأصل هذا الاقتضاء، فهذا باب من أبواب الاجتهاد وطريقة من طرق الاستدلال. لكن إذا أخذ على أنه من تتميم الاجتهاد، عفوا، من طرد الإجماع الإعمال لحكمه في مورد الخلاف، فهذا خطأ، هذا لا يصح، يعني لا يصح من جهة اللزوم، لفروق كثيرة، أهمها أن هذه المسألة فيها إجماع وهذه المسألة فيها إيش؟ خلاف. فيها خلاف، وفرق بين المسألة المجمع عليها والمختلف فيها، فوجود الخلاف فيها هو أظهر دليل، هو أظهر دليل على أنها غير داخلة في محل الإجماع. ولذلك مثلا إذا جئنا للماء، إذا وقعت فيه نجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو قليل، لأن الفقهاء يختلفون في القليل والكثير، لكن على مذهب الشافعي وأحمد يحدونه بحديث ابن عمر في القلتين، ولم يظهر تغيره، ولم يظهر تغيره، إذا كان الماء قليلا على معنى القليل عند الفقهاء ولم يظهر تغيره، وبعضهم يقول ولم يتغير، هذه كلمة غير منضبطة، وإنما لم يظهر تغيره. فهنا الجمهور من العلماء يقولون إنه نجس، يقولون إنه نجس. ففي بعض الاستدلال على القول الآخر وهو أنه طاهر يقولون إن الإجماع منعقد على أن الأصل في الماء ماذا؟ الطهارة، ولم يرد ما يرفع هذا الإجماع إلا ما جاء في حديث ابن عمر، ثم يقولون بضعفه تارة أو بأنه من باب المفهوم تارة، وقد يقولون إنه مفهوم عارضه منطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، والمنطوق يقدم على المفهوم، ولا سيما أنه أن المنطوق هنا فوق كونه منطوقا قد عضده الأصل. فمثل هذه الطرق في رد الفرع المشتبه إلى الأصل المحكم إذا نظر إليها باعتبار أنها طريقة من طرق الاستدلال فهي صحيحة، وإذا نظر إليها باعتبار أنها طريقة من طرق الاحتجاج اللازمة فهي غير صحيحة، يعني غير حجة لازمة. وعليه لا يلزم من خالف المحل المشتبه اللي هو مورد الاجتهاد الذي رده من رده إلى أنه داخل في إجماع أو مقتضى إجماع، لا يلزم أن يكون قد خالف الإجماع. ولهذا نبهوا في الاستصحاب على أنه ليس من أوجهه المعتبرة استصحاب الإجماع في مورد الخلاف، وليس من أوجهه المعتبرة استصحاب العموم، لأن العمل بالعام هو بوجهه الذي قضى به إعمال العموم محفوظ ومعروف، لكن جعلوا المورد المشتبه الذي لولا الاشتباه في كونه أحد أفراد العام لما وقع فيه خلاف. فإذا رأيت أفراد العام لا يختلف فيها ثم هذا اختلف فيه، علم أن دخوله في كونه أحد أفراد العام هو محل اختلاف، لأن العام له أفراد، ومعرفة ما يدخل في أفراده هذه مسألة يدخلها التنازع والاجتهاد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين الطرق، وأن الطريق إذا صح باعتبار لا يلزم طرده دائما. ولهذا لا تجد في طرائق الأئمة في الاجتهاد والاستدلال الطرد مطلقا إلا لصريح الكتاب والسنة. دليل الكتاب والسنة هما الدليل اللذان لم يقيد الاحتجاج بهما بشيء، بمعنى العمل بهما واجب على كل تقدير، لكن لما جاءوا للاستحسان قيدوه ولم يقيدوه، قيدوه، ولما جاءوا للقياس قيدوه، ولما جاءوا للاستصحاب قيدوه. وهنا إذا قلنا إنهم لما جاءوا للقياس مثلا قيدوه، لا يقصد بالتقييد هنا الاختلاف فيه، لا يقصد بالتقييد أنهم إيش اختلفوا فيه كخلاف الظاهرية في القياس أو كتضييق كثير من فقهاء الحديث في القياس، هذا شأن معروف. لكن المقصود بالتقييد أنك تجد أرباب الدليل الذي بعد دليل الكتاب والسنة هم يقيدونه. من هم أرباب الدليل؟ يقصد بأرباب الدليل هنا أولى الطوائف وأولى الفقهاء عملا به، انتبه. مثلا إذا قلنا دليل القياس خالف فيه الظاهرية وقبله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذا كجملة تقرير، أليس كذلك؟ لكن لا يختلف أن أرباب الدليل وأولى الناس بهذا الدليل من الفقهاء هم الأحناف، وأوسع الناس عملا بدليل القياس ونصرة لهم هم الأحناف. ولهذا صاروا يسمون بأهل الرأي استصحابا لما سلف في أهل الرأي الأول، أتباع إبراهيم النخعي ومن قبله من مدرسة ابن مسعود من الكوفيين. فهنا الآن التقييد لن نذكره عن ابن حزم أو حتى عن فقهاء أهل الحديث، لا، نقصد بالتقييد أنه حتى أرباب القول أو أرباب الدليل، يعني أعلى الناس عناية به، لهم قيود فيه. فمثلا الأحناف منعوا في الجملة القياس في الكفارات وفي الحدود وفي الشروط، وتجد في بعض المسائل الشافعية ليس في مسألة معينة وإنما في باب، يوسع الشافعية في استعمال القياس في هذا الباب ما لا يوسع فيه الأحناف. فالأحناف أضيق المذاهب في مسألة القياس في الحدود وفي الكفارات وفي الشروط، هذا تقييد وليس تقييدا. وهذا الفقه، وهذا الفقه الذي ينقص الكثير من طلبة العلم العناية به، وهو معرفة الاضطراد متى، ومعرفة التقييد متى، ومعرفة وجه الدليل متى يورد ومتى يقدم عليه غيره، وما هي رتب الأدلة وما هي رتب الدلالات، وأثر المحل على الدليل، أثر المحل على الدليل. وذلك لما جاءوا للقياس جعلوا مسائل الشريعة أوجها، فقالوا الشروط، الكفارات، الحدود، الرخص إلى غير ذلك، ثم ينظرون في دخول الإمكان دخول القياس على هذا الباب أصلا. ولذلك يأتون إلى بعض من الرخص، كثير من الفقهاء من أهل الحديث وغيرهم لا يرون أن باب الرخص يدخل عليه دليل القياس. إذن هذه الصورة الثالثة من المسألة الثانية، وهذا لعله لم يتباعد الكلام عنها، وهي إذا كان ما ذكره الصحابي الآخر في مقابل اجتهاد صحابي آخر وإن أضافه إلى سنة النبي إلا أنه على سبيل الفهم، لكن لما في نفس هذا الصحابي رضي الله عنه الذي قابل الاجتهاد بذلك، لما في نفسه من ظهور ما قاله إلى السنة ومن ما في نفسه من العناية بالاستمساك بالسنة، يضيف ذلك إلى يجعل لذلك وجها من البرهان من القرآن والسنة، مع أنه في نفس الأمر اجتهاد في هذا البرهان، وإلا القرآن والسنة برهان لا يختلفون فيه. ولكن بعض النفوس المؤمنة يصير عندها قوة، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يكون عندها قوة في تقرير الدليل لما هي عليه من محبة الاستمساك بما جاء في كلام الله ورسوله، وهذا معروف من زمن الصحابة. وإن كانت الحال التامة أن تكون النفس كما عندها هذا القدر وهذا الاعتبار، عندها قدر من عدم الإضافة إلا على الدرجة المناسبة للإضافة، فهذه الحال أتم، وهي حال أئمة الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما استدل عليه عمر بما جاء في مسألة قتال المرتدين، قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لكن هل أضاف أبو بكر ذلك إلى النص، هل أضاف ذلك إلى النص صريحا أو جعله هو دلالة النص؟ جعله دلالة النص التي لا يعارضها غيرها، لما قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، وإلا النص لم يعين الزكاة وحدها، النص ليس فيه تعيين الزكاة وحدها، يعني ليس فيه الأمر بالقتال للزكاة وحدها، ولكن أبا بكر قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فهذه طريقة أئمة الصحابة. وأما الطريقة الثانية وهي من طرق أئمة الإيمان ولكنها ليست بدرجة طريقة أبي بكر وعمر وأمثالهم، وهي التي عرضت لأبي ذر رضي الله عنه في آرائه رضي الله عنه واجتهاده في الزكاة، فإنه كان لا يرى الإمساك، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وكان الصحابة يقولون له ما زكي فليس بكنز، لكنه رضي الله عنه يرى أن هذه الآية فيما يقوله. هذه من طرق أهل الإيمان، ولكن الطريقة التي كان عليها الصديق وعليها عمر وأمثال هؤلاء من أئمة الصحابة مع فضل جميعهم أتم. وهكذا تسلسل هذا الأمر في الأئمة من بعدهم، تسلسل هذا في الأئمة من بعدهم وفي الفقهاء من بعدهم، منهم من يكون في تقريره ما هو شبيه بطريقة أبي ذر، ومنهم من تكون تقريره على المنهج الذي كان عليه أبو بكر وأمثال هؤلاء من أئمة الصحابة. ولذلك إذا نظرت في إجابات الإمام أحمد رحمه الله وجدت هذا الامتياز في فقهه رضي الله تعالى عنه وفي فقه غيره من الأئمة، وحتى في طريقة الإمام مالك، بل هي في طريقة الإمام مالك أظهر من جهة كثرة الأمثلة لها، أظهر من هذا الاعتبار، ليس أظهر من حيث التفضيل بين مالك وأحمد في تحقيق هذه الطريقة، وإنما أظهر في كثرة المثال، حتى أخذ على مالك من قبل بعض الفقهاء فيما أجراه من عمل أهل المدينة فيما يرونه يقابل، حتى أخذ بعض الفقهاء على مالك فيما أجراه من عمل أهل المدينة. هل ترون أن أحدا أخذ على مالك فيما أجراه من عمل أهل المدينة الموافق للسنن؟ ها؟ لا، هذا يستحيل، هذا ليس محل نظر أصلا، هذا مؤكد. لم يؤخذ على مالك فيما أجراه من عمل أهل المدينة الموافق للسنن، هذا نور على نور كما يمكن أن يقال في هذا المحل. وإنما الذي استدرك من استدرك من الفقهاء على مالك فيه ما يرونه أنه أمضى ما أمضى من عمل أهل المدينة في الاجتهاد والفتوى، ما يرونه مخالفا لأحد بعض السنن. ويكون هذا تارة مما لم يبلغ مالكا رحمه الله، وتارة لمالك فيه مأخذ من جنس مأخذ عمر لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. فإن قول عمر هذا لا يصح أن يفهم عنه الترك لما جاء من السنن ولو كانت واحدة، وإنما يفيد أن التبصر في فقه ما بلغ عن رسول الله من أقواله وأفعاله ورد السنن بعضها إلى بعض أو بعضها إلى بعض، رد السنن بعضها إلى بعض واستعمال الأصول في ذلك هو الطريقة التي كان عليها أئمة الصحابة. فعمر إنما قال هذه الكلمة عن منهج، سواء قدر الترجيح لما ذهب له عمر في هذه المسألة وهي مسألة السكنة والنفقة، أو قدر الترجيح على خلافه. وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، فهي كمسألة ليست هي المشكلة، ليست هي المشكلة، وإنما معرفة هذه الطريقة. ولهذا وإن قيل بأن رد مورد الاجتهاد إلى المحكم هو أصل شرعي، إلا أنه في موارد الاجتهاد المحتملة والواسعة لا ينبغي الاكثار منها، بحيث إذا قرر مقرر في مسألة من مسائل الاجتهاد قال بأن هذا الرأي الذي قاله اختاره هو ما دل عليه النص أو ما دلت عليه سنة رسول الله أو دل عليه كتاب الله أو دل عليه الإجماع، فهذا الاتصال إذا زيد فيه في مسألة تحتمل الاجتهاد فهذه الطريقة لم تكن طريقة الكبار من الصحابة أو السلف الأول من أئمة الصحابة ومن بعدهم، وإن كانت تعرض لبعض أهل العلم. فإن قال قائل أليس قد شرع رد المحكم، عفوا رد المتشابه إلى المحكم؟ قيل بلى، ولكن هذا بحسب رتب المسائل، ففي بعض المسائل المشتبهة لا شك كمسائل الفتن فهذه أقوى العصم فيها أن يرد المشتبه إلى المحكم، لكن في أفراد المسائل في فروع الشريعة هي لم تكن على هذه الدرجة أصلا حتى تضاف إلى أصل رد المتشابه إلى المحكم. نعم، إذن هذه المسألة أو الصورة الثالثة من المسألة الثانية. كم بقي على الأذان؟ إذن هذه الصورة الثالثة من المسألة الثانية. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن يكون الصحابي الذي خالف الاجتهاد بين في طريقته أنه إنما أخذ ذلك فهما واجتهادا وليس معه في ذلك سنة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لوجه من الاختصاص في المحل أو غيره ينكر على غيره من الصحابة، فهذا إذا أنكر على غيره من الصحابة لم يجب أن يدل هذا الإنكار من بعضهم على بعض في موارد الاجتهاد أن يفسر على أنه الإنكار بمعناه الذي يقتضي لزوم الخطأ على الأول، لزوم الخطأ على الأول، وإنما يكون من باب التأكيد لسنة محفوظة كقول عمر لعثمان لما جاء بعد النداء الثاني قال عمر رضي الله عنه ما بال أقوام يتأخرون بعد النداء، أي في الجمعة، فقال عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، والحديث في الصحيح. فقال له عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في خلافة عمر وهو يخطب، فقال له عمر والوضوء أيضا، يعني واقتصرت على الوضوء، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فهذا إذا استعمله بعض الفقهاء الذين يرون وجوب الاغتسال وقالوا إن عمر أنكر، ثم يسلسل بعض من يرى الوجوب أوجها فيقول لا يقطع خطبته لأمر مستحب، ولو كان مستحبا لم يقطع الخطبة خطبة الجمعة لتقرير أمر مستحب، لا يخفى استحبابه على جميع الصحابة، لا يخفى استحبابه على جميع الصحابة، يعني لم ينقل عن صحابي أنه لم يرى استحباب الغسل، يقولون لو كان لتقرير الاستحباب كيف يقرر المستقر ويقطع الخطبة لذلك، وتحصيل الحاصل ليس له مقصود في مثل هذا الموضوع، فإن الخطبة لا تقطع للتأكيد، فأحيانا مثل هذا التقرير قد تمضي عليه بعض أو يمضي معه بعض النظر، ولكن الأمر دون ذلك، إنما عمر سمع من عثمان كلمة ولو لم يسمعها لم يقل شيئا، لكن لما سمع عثمان يقول والوضوء أن توضأت ثم أقبلت قال له عمر والوضوء أيضا، وهذا لمقام عثمان وهو من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه، وهي واقعة عين لها اختصاصها ولا يشرع لخطيب لو رأى أحدا دخل أن يقطع الخطبة لمثل ذلك، وإنما هي من سياسة أمير المؤمنين عرضت لمصلحة شرعية ولوجه شرعي وهكذا. فإن الصحابي إذا حصل منه ذلك إنما يعتبر بقدره على معنى من اجتهاده. فصارت المسألة الثانية التي يذكر فيها ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف اجتهاد صحابي آخر تقع على أوجه أو على صور. الصورة الأولى أن يكون نصا صريحا كحديث الطاعون. الثانية أن يكون قولا أو فعلا أو حالا ولكنه يحتمل ليس صريحا في المسألة. الثالثة أن يكون في تحصيله من السنة وجه بين من الاجتهاد. الصورة الرابعة أن يكون اجتهادا أضيف إلى السنة استدلالا. وبين المسألة الثالثة وبين الصورة الثالثة والصورة الرابعة فرق. الصورة الثالثة أن يضيف الصحابي المختلف مع الاجتهاد أن يضيف ذلك إلى السنة، ولكن يعلم بقواعد الاستدلال أنه على وجه من الاجتهاد في تحصيلها وهو أدنى من حكاية الحال. أما الصورة الرابعة فيعلم أن قول الصحابي المخالف للاجتهاد هو اجتهاد بين، ولكن ذكر السنة فيه على سبيل الاستدلال، ذكر السنة فيه على سبيل الاستدلال. وهذه هي الحال التي قيل فيها إن أئمة الصحابة الأظهر في الفقه كالخلفاء لا يستعملونها، وإن كانت تعرض في بعض الحال، وإن كانت تعرض في بعض الحال لبعض الفقهاء أو حتى لبعض الأئمة، وابن حزم يكثر منها. إذا جينا إلى التطبيق في طرق الفقهاء الذين لحقوا فإن ابن حزم رحمه الله يكثر من ذلك. فإذا فهم من أثر فضلا عن النص أضاف الفهم إلى درجة تكاد أن تكون الاتصال بالنص متقاربا، يجعل المسافة ما بين الاجتهاد وما بين النص مسافة إيش؟ متقاربة، كأنه ليس هناك ما يشكل على هذا الاجتهاد أو على هذا التحصيل من النص، ولهذا يجعل فهمه متقاربا. ولكونه سلك هذه الطريقة، وهذا من الأسباب وإن كان ليس هو السبب الجوهر، وجد أنه يستغني عن القياس، وجد أنه يستغني عن القياس، وإن كان هذا ليس السبب الجوهر في تركه من القياس، لهم أسباب علمية أخرى منها عدم تعليل الشريعة، أو عدم عبارة أتم عدم العلم بتعليل الأحكام، يعني ما من هو المعرف بتعليل الأحكام والعلة ركن في القياس، من هو المعرف بالعلة بعلة الحكم، لما يقولون الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، الفرع موجود والأصل موجود والحكم موجود، الأركان الثلاثة الأولى سهلة، لكن بقي الجوهر اللي هو إيش؟ العلة، من هو المعرف بالعلة، من هو المعرف بالعلة. حتى لو جت العلة المستنبطة العلة الصريحة اللي يسمونها العلة المنصوصة، تارة يجعل ابن حزم هذا من العمل بالعموم وعموم الخطاب وما يسميه دليل النص في بعض صوره، وتارة يرى أن النص على بعض وجهها لا يعني النص على كلها، وأن النص قد يأتي بذكر بعض وجه العلة لا بكلها. المقصود هنا أن هذه الطريقة تعرض لبعض الفقهاء فيجعلون ما يحصلونه من اجتهاد يقارب دلالة النصوص حتى تكاد تتصل، وتعرض لغير ابن حزم ممن تأثر بطريقته. وهذه الطريقة وإن كان فيها نفس من جهة تعظيم مقام الاتباع للدليل من الكتاب والسنة، وهذا المعنى من المعاني الشريفة في فضلها ومن المعاني الواجبة في قدرها في الشريعة كما سبق تقريره في الأصل الأول، إلا أنك تعلم أن الشريعة شرعت جملة من الأحكام، هذا واحد منها، ومن ما شرعته الشريعة الاقتصاد في الاجتهاد. ولذلك لا يتقدم في الاجتهاد إلا على وجه كما قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وكما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا الرد على درجات. ولهذا كانت إجابة أهل التحقيق، إجابة أهل التحقيق من الأئمة على مثل هذه الطريقة، مثل ما ذكرناه عن مالك، حتى استدرك عليهم استدرك. ومن وجه آخر في إجابات الإمام أحمد رحمه الله، لما ترى أنه في بعض المسائل يجزم بها وبعض المسائل يعطي بها جملة فيها اقتصاد في الفتوى، فقد يقول: يعجبني أو أكرهه أو أخشى أن يكون من كذا أو أحسبه كذا. ولذلك لو نظرنا كمنهج في الأجزاء التي بين يدينا من مسائل الإمام أحمد لوجدنا مسائل حلف عليها الإمام أحمد وهي من فروع الشريعة، وجمعها بعض الأصحاب في جزء سموها المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، فيقال له: يا أبا عبد الله تنهى عن كذا؟ فيقول: إي والله يا أبا عبد، حتى قد تكون المسألة على خلاف رأي الجمهور لكنه يحلف بها لما ظهر عنده فيها من سنة حفظها. يعني ليس هنالك مادة من الاحتمال فيها من جهة الدلالة، لكن الاحتمال في ثبوتها، وإلا لو ثبتت لكانت بينة. مثل لما قيل له: يا أبا عبد الله تكره خاتم الحديد؟ مع أن الجمهور يرون إباحته، قال: إي والله. ألم يذكر فيه عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ الحديث كما نعرف فيه كلام للمحدثين، وكثير منهم أعله، والجمهور على الجواز، لكن الإمام أحمد يرى حفظ الحديث وأنه محفوظ. فالمقصود أنه في بعض المسائل يجزم بها حتى لو كانت في فروع الشريعة، بل حتى لو خالفت، لكن هل هذه المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد الجمهور هل جمهورها حلف فيه؟ لا، جمهورها ليس كذلك. ولذلك من اقتصادهم في الاجتهاد أنهم يميزون رتبه، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم إذا اقتدى أن يقتدي بالصدر الأول والسلف الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أعيان أئمة العلم والإيمان من أئمة السلف كالإمام أحمد وكمالك وغيرهم من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي، وما جاء عن السلف الأول من الفتوى في ذلك من الفقهاء والمحدثين. وعلى هذه الطريقة سار أعيان المحققين من العلماء كالإمام ابن تيمية والسواد من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. وإن كان ابن حزم رحمه الله عنايته بالاتباع عناية رفيعة، ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما في أبي محمد بن حزم في المجلد الرابع من مجموع فتاواه أثنى عليه كثيرا، عن ابن تيمية أثنى على أبي محمد بن حزم في مسألة الاتباع وتعظيمه لأصل الاتباع، فهذا من التحقيق الذي وقع في طريقة أبي محمد بن حزم رحمه الله. ولكن فيما يتعلق بطريقته في الاستدلال وطريقته في القياس وأخذه فيه وما قاله في ترك دليل القياس وتعقبه للفقهاء وفي حمله الفهم على ما يقارب الصريح وهو يكون من الدلالة البعيدة في بعض الحال أو كثير من الحال، هذه من الأوجه التي تقصر في طريقة ابن حزم عن الطريقة التي عليها المحققون من أئمة العلم. فإذا صار بين يدينا في هذا الباب المسألة الثانية على هذا الوجه وفيها هذه الصور. فإذا هنا مسألتان، مسألة تتعلق بالعلم والإيمان ومسألة تتعلق بترتيب طرق الاجتهاد. نعم. قال: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه. وهذا من فقه الإمام الشافعي، أنه حكى في رسالته أنواعا من الأمثلة، منها ما ذكر عن معاوية وأن أبا سعيد أو أن أبا ذر قال من يعذرني في معاوية، ومع ذلك لم يستدرك الشافعي أن معاوية ترك السنة، لم يستدرك أن معاوية ترك السنة، لأن الذي قال له ذلك من الصحابة اجتهد في ظن ذلك، وإلا فلا يحفظ عن صحابي بل ولا من دون الصحابة من الأئمة بل ولا أعيان الفقهاء أنهم يتركون سنن النبي البينة لوجه من رأيهم أو رأي غيرهم. ولكن لما كان الاتباع أصلا عظيما واجبا، صار بعض أهل العلم والإيمان قد يذكرونه في بعض المقام، فلا يظن أن غيره من الصحابة قد فعل أو غيره من العلماء قد فعل ذلك، أي بترك هذه السنة. نعم. قال: وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان. قال الشافعي: وجدنا سعيدا بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي في الصرف، فيثبت حديثه سنة، ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة، ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. نعم، هذا كله في تقرير الإمام الشافعي أن خبر الواحد حجة إذا صح، وهذا مستقر أن خبر الواحد إذا صح فهو حجة، ولكن يبقى أنه حجة من حيث الثبوت، وأما من حيث الدلالة فهو بحسب دلالته، فإن قضى بالدلالة فهو كذلك، وإن اختلفت دلالته في الاجتهاد لم يكن من خالفه قد خالف خبر الواحد، وإنما لم يره على وجه من الدلالة على محل الاجتهاد. نعم. قال: وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي، ويقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي وغيرهما، فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر. قال: وجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي، ويقول في حديث غير حدثني ابن عمر عن النبي، ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة، ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي فيثبت خبرها سنة، وهو خبر امرأة واحدة. ووجدنا علي بن حسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن أن النبي قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة، ويثبتها الناس بخبره سنة. قال: ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذلك سنة. ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي الوقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة، كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتثبت ذلك سنة. قال: ووجدنا عطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباها وابن أبي عمار ومحدث المكيين، ووجدنا وهب بن منبهم باليمن هكذا، ومكحول بالشام، وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبية بالكوفة، ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. نعم، الإمام الشافعي هنا ساق الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، واستند قبل ذلك لما قرره ابتداء في رسالته في وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خص خبر الواحد بهذا الذكر، ثم بعد ذلك في تمام تقريره ذكر أن هذا هو المستفيض عند أئمة الأمصار وفقهاء أهل الأمصار، حتى إنه لا يحفظ عن أحد منهم القول بخلاف ذلك، وهذا من طرق تقرير الإجماع، فإن الإجماع يعلم بالاستفاضة، فإن الاستفاضة في مسألة من مسائل العلم إذا استتمت في الأمصار ولم يحفظ فيها مخالف صار هذا من طرق تحصيل الإجماع. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع يعرف بهذا الطريق كما يعرف بطريق النقل الصريح، يعرف بطريق النقل الصريح أو بهذه الاستفاضة في مثل هذا النوع من المسائل التي جاءت على اقتضاء الأصل وعلى مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة. فهذا التقرير من الإمام الشافعي أراد به أن هذا هو المستقر وأن هذا هو الإجماع، ولكن سبق التنبيه ويؤكد في هذا المجلس إلى أن خبر الواحد الذي قرر الشافعي في نتيجته أن الإجماع منعقد على العمل به، أراد به خبر الواحد المعروف عند الفقهاء أنه إذا مضت سنة عن النبي رواها واحد. أما حديث الواحد أو التفرد عند المحدثين فهو أوسع من ذلك، لئلا يقال إن بعض أهل الحديث يترك بالتفرد، مع أنك تعلم أن التفرد حتى عند المحدثين لم يقل إمام منهم بأن التفرد مطلقا يكون علة، لم يقل إمام من أئمة الحديث بأن التفرد في سائر مواقعه، التفرد على معنى عند المحدثين يكون علة، لم يكن كذلك، وإنما لا شك أنهم أعلوا كثيرا من الأسانيد بالتفرد، فهذا شأن لا يختلف فيه، سواء سموه شاذا كما هو طريقة كثير من أهل الاصطلاح أو سموه بوجه آخر من الإعلال، إنما النتيجة أنهم يعلون بالتفرد، لكنهم لا يعلون بأي تفرد، فليس التفرد مثل كذب الراوي مثلا أو مثل اختلاط الراوي مثلا إذا روى في محل اختلاطه، فهنالك بعض الأوصاف يضطرد الترك بها في علم الحديث. فلا تقول، فإذا ذكرت مثلا إذا كان الراوي يتهم بالكذب فإنهم يدعون حديثه، كل من يتهمه بالكذب لا يأخذ بحديثه، لكن فيما يتعلق بالتفرد هو شبيه بل أقوى من الإرسال. وإذا عرفت أن بعض المرسل احتمل فإن التفرد أولى منه بالاحتمال، ولهذا احتملوا جملة من التفرد ولم يحتملوا جملة أخرى. وهذه الجملة كما تعلم ليست جملة مسمى على عينها، وطريقة بعض الأئمة أضيق من بعض فيها. فمثلا الإمام مسلم مع الإمام البخاري في الصحيح، طريقة البخاري أضيق في احتمال التفرد مع أنه احتمل التفرد في أحاديث حتى في صحيحه، ومسلم رحمه الله توسع في احتمال التفرد في أحاديث لم يحتملها البخاري رحمه الله. فالتفرد الذي في علم الحديث ليس هو خبر الواحد في كلام الشافعي، حتى لا يقال الفقهاء أجمعوا على القول بخبر الواحد وحكى إجماعهم الشافعي وأهل الحديث اختلفوا، هذا محل وهذا محل، لكن قد تشترك الألفاظ، وقد يعبر عن هذا بخبر الواحد وعن هذا بخبر الواحد إلى غير ذلك. ودائما من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن لا يكون الاصطلاح حاكما على فهمه، الاصطلاح والاشتراك في الألفاظ لا ينبغي أن تحكم النظر العلمي. ولذلك كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. وشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من تعظيم هذه الكلمة التي نقلها عن الإمام أحمد، وقال وكانت الحكمة تقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المشترك. فهذه من قواعد المدارك العقلية كما أنها من قواعد المدارك العلمية التي صدقتها الشريعة. ولهذا كما استعملها من استعملها من النظار استعملها من استعملها من أئمة الشريعة كالإمام أحمد رحمه الله، إنما هذا مورد وهذا مورد. قال ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. قال فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث. نعم هذا الإيراد يرد، وفي الغالب أنه لا يرد أن قائلا يقول بأن النبي حفظ عنه كذا وكذا وفلان من أئمة العلم أو أئمة الصحابة يقول بخلاف ذلك. في الغالب أن هذا لا يشتبه على عارف ومحقق، الغالب أن هذا لا يشتبه على عارف أو محقق، لأنه في الجملة على وجهين: إما أن يكون هذا الذي حفظ عن النبي لم يبلغه، وهذا يكون في الصريح الذي تركه من تركه من أئمة العلم، فهذا جملة الجواب فيه أنه لم يبلغه بوجه صحيح. وأما إذا كان بلغه فلا بد أن له من النظر والاجتهاد الذي يجعل له وجها من الاحتمال في ترك العمل بهذه السنة، حتى لو قدر خطأه فيها، فإنه إذا قدر خطأه فيها قيل اجتهد فأخطأ، وإذا قلت اجتهد فأخطأ ليس كقولك بأنه ترك سنة، فإن الاجتهاد والخطأ يقع لأئمة العلم والإيمان، لكن ترك السنن هي طريقة المخالفين للعلم والإيمان. وبينهما فرق: الاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ يعرض لبعض أهل العلم والإيمان بل لا ينفك عنه أحد، حتى أبو بكر رضي الله عنه لما اجتهد في تعبير الرؤيا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي كما في الصحيح: يا أبا بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أما ترك السنن على سبيل الإعراض عنها هذه ليست من طرق أهل العلم والإيمان، كما قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يخالفون، ليس يخالفون يعني يجتهدون فيخالفون، لا، يخالفون هنا بمعنى يعرضون، ليس باجتهاد معتبر يرى ما بلغه ليس داخلا في محل اجتهاده، وإنما يخالفون في الآية بمعنى يعرضون. ولهذا جاء الفعل كما ترى في كتاب الله، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره معدى، مع أن الفعل خالف في الأصل هو فعل متعدي بنفسه، تقول خالف زيد عمرا، لكن في الآية ما جاءت الآية فليحذر الذين يخالفون أمره، وإنما جاءت الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لما؟ لأن الفعل هنا ضمن معنى فعل لازم، ضمن معنى فعل لازم وهو أعرض. والفعل إذا ضمن معنى فعل آخر أخذ حكمه، إذا ضمن الفعل المتعدي معنى فعل لازم أخذ حكمه في أنه يتعدى بغيره لا يتعدى بنفسه. وتأمل هذا، لم تأتي الآية بقول الله يخالفون أمره، فليحذر الذين يخالفون أمره، بل جاء قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا ذكروا في مقام الذم والتغليظ. نعم. قال فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده، أو يتهم من فوقه ممن حدثه، أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر. نعم، يعني لا بد له من وجه اقتضى الترك، سواء أصاب في هذا الوجه أو لم يصب. وهذه الأوجه التي سماها الشافعي من أسباب عدم عمله بما حدث به، بعضها كما ترى تعود إلى الثبوت، وبعضها تعود إلى الدلالة، فإن الدليل فيه جهتان، جهة الثبوت وجهة الدلالة، فقد يكون عنده مأخذ على ثبوته، وقد يكون عنده مأخذ على دلالته، لكنه لا يترك ذلك مع انتظامهما، لا يترك عالم من أهل العلم ذلك مع انتظامهما. والشافعي في أول كلامه لما قال فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله، هذه المقدمة من السياق، لما ذكرها الشافعي؟ لما ذكرها الشافعي؟ هي كالبرهان العقلي، هي كالبرهان العقلي، يقول إنه في عموم طريقته يعمل بالسنن، فما باله في بعض ما بلغه من السنن لم يعمل بما رأى غيره أن الاجتهاد يقتضي ذلك. قال لأن من رأى إنما رأى اجتهادا، ويكون من وصف بأنه خالف السنة لم يخالفها، لأن له وجها من التقييد على ما بلغه، إما في ثبوته وإما في دلالته. ومما يؤكد ذلك ما ذكره في صدر المسألة من أنه قد مضت حاله على العمل بالسنة، قد مضت حاله على العمل بالسنة. نعم. قال فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشتبه بالتأويل، كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم بخبر خلافه، فلا يجوز إن شاء الله. نعم، هذه ليست حال لأحد من أهل العلم، هذه ليست حال لأحد من أهل العلم والإيمان والفقهاء. نعم. قال فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه، فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت، ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به، فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه. يعني أراد هنا أنه إذا قيل إذا أورد مورد فقال فإن كان لم يعمل به فلما ذكره أو لما حدث به، قيل إنما حدث به من باب حفظ الرواية وحفظ الحديث، ولا يلزم أنه إذا حدث به أن يكون الاجتهاد الذي وصفت به دلالة هذا الخبر لازمة للمجتهد الآخر. نعم. فإن قال فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم. نعم. قال فإن قال قائل هل يفترق، هذا من ورع الإمام الشافعي، فكأنه يقول رحمه الله فلو قال قائل لو أن رجلا خالف كل ذلك أي ترك سنة وليس عنده وجه معتبر قضى بعدم عمله بما ظهر منها في رأي غيره، ولا بد أن نقول بما ظهر منها في رأي غيره، وإلا لو كان ظاهرا مستقر الظهور للزمه، وإنما بما ظهر من رأي غيره. قال لو قدر أن أحدا توافرت فيه ما تقتضي العمل بهذه السنة ثبوتا ودلالة ثم خالفه كان ماذا؟ كان مخطئا، لكن هذا ليس حالا لأحد من الأعيان من الفقهاء فضلا عن الأئمة فضلا عن الصحابة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله يا ذا الجلال والإكرام في رضاك. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى، واجعلهم هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا ولا من إخواننا المسلمين أجمعين شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تغفر لموتى المسلمين، اللهم أنزل عليهم في قبورهم الضياء والنور، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك إذا ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونستكمل المجلس إن شاء الله بعد صلاة المغرب.